جاءت ببابك ركبان وما اشتبهوا في أن جودك عم الكون أرحبه يا فرد يا وتر يا مما له شبه قد نام وفدك حول البيت وانتبه وأن